أعطنا بعض المسائل. الدرس إن شاء الله بعد اليوم سيكون في الكرسي الذي عند باب عثمان عند المكتبة بعد المغرب، وذلك ابتداء إن شاء الله من يوم 4 شوال. أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. سائل يقول أن أخاه يدرس في بلاد الغربة أو بلد غربي، قال ولا يجد هناك من يستحق زكاة الفطر، هل يخرجها في بلده الأصلي؟ نعم، أخرجها حيث تجد لها مكانا وقبولا، بحيث أنك تعطيها أحدا من المسلمين في أي بلد قريب لك أو في بلدك الأصلي، إذا كان فيه مسلمون فهم أولى من غيرهم. مثال يقول أنه عقد على امرأة ولم يبني بها، هل يخرج عنها زكاة الفطر؟ نعم، ما دام أنك عقدت عليها هو الوجوب ما تجب، ما دامك لم تدخل بها ولم تلزمك نفقتها إلى الآن الوجوب ما تجب، لكن إن أحببت أن تخرج عنها وإلا أهلها يخرجون والأمر سهل إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم يقول أن يخرج من فم بين أسنانه دم يسير بعض الأحيان، وبعض الأحيان يبتلع هذا الدم عندما يكون مع اللعاب ولا يدري أنه دم. إذا لم يدري فلا بأس، وإن درى فلا ينبغي له أن يبلع ذلك، ولا يضر على وضوءه لأنه شيء يسير ولم يتعمده أيضا. مثلا يقول هل صح في أحد المذاهب إخراج زكاة الفطر من مالا؟ لا، هذا عند الحنفية رحمهم الله ومذهب واجتهاد أيضا متأخر، وهذا غير مقبول لأنه مخالف للنص، فالنبي عليه الصلاة والسلام له أغراض له حكم حينما فرضها طعاما، فينبغي للمسلم أن يشعر أولاده وأهله بأن هذه زكاة البدن وأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يخرجونها طعاما يعطون الجيران ويعطون الأقارب الفقراء، فيستشعر الصغار والكبار بهذا، هذه فطرة فلان وهذا عنك يا فلان وهذا، فيشب الصغير على ما عوده كبير. وأما لو كتمناها وجعلناها قيمة وأخرجها الأب ما شعر أحد بشيء، لكن إذا جبنا الحب وصرنا نزن ونقيس ونكيل والصغار والكبار يرون أشعرناه بهذه الشعيرة من شعائر الإسلام وهذه السنة، يكون عندهم علم وتصور لتعاليم الإسلام. ثم إن أخوك المسلم حينما تعطيه أيضا يفرح أولاده حينما يرون أكياس تأتيهم من فلان وفلان واجتمع عندهم خير كثير يفرحون بذلك، لكن لو أعطيت والدهم 20 ريال أو 100 ريال أو أقل أكثر ما دروا، ثم ما أدركتهم الفرحة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أغنوه في هذا اليوم عن السؤال. فعلى كل حال من أخرج القيمة فما زكى، من أخرج القيمة ما زكى. نعم، الذي جاء معتمر وسيعيد هنا في المدينة يخرجها هنا أم يخرجها في بلده؟ الأحسن يخرجها هنا وأهله في بلدهم. السؤال يسأل عن كيفية الزكاة وما يعني ما هي الأنواع التي تخرج من زكاة الفطر التي فرضها النبي عليه الصلاة والسلام؟ البر والتمر والشعير والأقط والزبيب. الأقط لبن مجفف، عندنا ما يعرف إلا عند البادية، يجلب في الحاضرة يباع، لكن البادية هم يصنعونه. وأما الزبيب معروف عند الجميع، والشعير بما أن الله سبحانه وتعالى ولله الحمد قد أغنى الخلق فربما قليل من يأكله، فالأولى أن يحل محله الرز، لأن الأرز الآن هو أكثر ما يعني من يأكل الناس، فلذلك لو أخرجنا من الأرز يكون أولى، ومن أيها أخرجت جاز. لكن عليك أن تختار الجيد مثل ما تختار لنفسك، الشيء اللي ترضاه لنفسك أخرجه زكاة، لا تقصد الرديء الرخيص. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث من تنفقون ولستم بآخذيه إلا تغمضوا فيه. يعني لو أعطيت إياه أنت ما تأخذه إلا أنت مغمض، يعني ضايق صدرك منه، لو أنك تبي تأخذه أنت اجعل نفسك منزلة أخيك المسلم الذي ستعطيه، فأخرج زكاة الفطر ووقتها المفضل إذا تأكدت أنك ستجد صاحبك الذي ستعطيه. لا تقول أعزلها ولا أعطيها الجيران يعطونه إياه، لا، إذا كنت متأكد من وجوده وأنك إن شاء الله قادر على أن تخرجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، هذا هو أفضل ما يكون، حتى يذهب الفقير وهو مسرور عنده قوت يومه وليلته، ما ليس بحاجة إلى الشغل ولا إلى العمل، فيشارك المسلمين بفرحتهم وبعيدهم. وإذا كنت تخشى إما نسيان أو ما تجد صاحبك أو تنام أو فأخرجها في الليل الليلة أو اليوم الآن في النهار يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، ولا تؤخرها بعد صلاة العيد فإنه يكون تأخيرها مكروه ولا تبلغ مبلغها تماما. لكن لو أخرتها عن يوم العيد ما أخرجت، يعني تعد صدقة من الصدقات، وأما هي فهي بقيت في ذمتك ومطالب بها، فالله يفعل معك ما يشاء. أعطاها للجمعيات يخرجها عنه؟ لا تعطوا الجمعيات، هذه زكاة ما تبرأ الذمة حتى تصل إلى أصحابها. حاطوا الجمعيات بكيفكم، صدقات، تبرعات، بكيفكم، شجعوهم وأعطوهم إن شاء الله فيهم خير، لكن شيء لا تبرأ الذمة إلا أن تخرجه أنت، فلا تعطيه جمعيات، لا زكاة المال ولا زكاة الفطر، أخرجوها بأنفسكم. ويقول السائل: هل يجوز أن تخرج زكاة لقرية تبعد عن المدينة أكثر من 80 كيلومتر؟ ما في مانع، إذا ما وجدت في المدينة من يأخذها انقلها إلى من شئت، أو تعرف فقراء محتاجين أكثر أو من أقاربك. نعم. سائل يقول: متى يبدأ التكبير للعيد وما هي صفته؟ التكبير يبدأ من غروب الشمس لتكمل عدة ولتكبر الله على ما هداكم، من حين ما تفطر اليوم إن شاء الله، من حين ما نفطر نبدأ بالتكبير. وصفتها: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ويستمر إلى صلاة العيد. هذا بالنسبة للتكبير في الفطر، أما الأضحى فهذا العشر كلها تكبير من حين ما تدخل إلى أيام التشريق. نعم. سائل يقول: ما حكم الصلاة وفي يده المصحف يكون في النهار؟ ارفع المصحف في مكانه اللائق به وصلي صلاة لا يشغلك بها شاغل حتى تصون المصحف وتخشع في صلاتك. إذا كان المصحف أمامه في كرسي مثلا يقرأ وينظر فيه؟ إذا كان هو بحاجة إلى أن يقرأ بالمصحف أو يريد أن يطيل القراءة ويحفظه فلا حرج، لكن قصدي إذا كان يريد فقط، إما أن يريد يتابع الإمام في التراويح مثلا، أو أنه يريد أن يحمل المصحف معه خوفا عليه أو أنه لأنه مصحف يخصه. أما إذا كان من أجل يقرأ فلا حرج إذا كنت تقرأ بنفسك وتصلي بنفسك، فعلى أي حالة تستطيعها افعل. سؤال يقول أنه وجد مصحف في صناديق الخاصة في دورة المياه، وقال هو العامل أن هذا المصحف موجود منذ زمن طويل، هل له أن يأخذه؟ يأخذه ويضعه في الحرم، ما يأخذ يحطه بجيبه، يأخذه معه، لا يضعه يرفعه في الحرم حتى يكون أجره لصاحبه إن شاء الله، وهو يؤجر على فعله ذلك ما دام أنه قال له أنه منذ زمن طويل. أما مجرد ما ترى مصحف تأخذه ربما وضعه ذهب يتوضأ. سألني يقول تزوج امرأة وهي حامل، هل ينسب الولد إلى الرجل الذي هو أباه الكافر؟ أصلا من حين ما علمت أنه حامل فزواجك باطل، هذا لا يعد نكاحا، هذا سفاحا، لا يجوز لك أن تجامعها أو تقربها، فليست لك، ليست زوجة، هذا زواج باطل، والولد لأبيه إن كان له أب، وإن كان وعياذ بالله عاد من سفاح فالولد للمرأة ليس له أب. المهم أنت ما تبقى معها ولا تبقى معك، فليست زوجة. سالم يقول أنه مقبل على الزواج وعنده قال أنه مقبل على الزواج ويريد منكم الدعاء أن يسر الله أمره. آمين، نسأل الله لنا وله التوفيق، نسأل الله أن يرزقه الزوجة الصالحة وأن يعينه وأن يرزقه الذرية الصالحة. سالم يقول هل على الإنسان حرج إذا كانت رجله في اتجاه القبلة عند النوم؟ لا لا ما في حرج إن شاء الله، إلا إذا كان هو قصده امتهان القبلة أو إهانة القبلة أو هذا ترجع للمقصد. إذا أما إذا كان نام فقط ما له أي قصد فلا لوم إن شاء الله. سؤال يقول من هم الخوارج؟ الخوارج هم الذين خرجوا على أئمة المسلمين وحاربوا المسلمين ولم يرضوا بحكمهم ولم يخضعوا لولاة المسلمين الذين يحكمون بالكتاب والسنة، فمن خرج على المسلمين وجب على المسلمين كلهم أن يكون ضدهم ومع إمام المسلمين ضد الخوارج. وأول ما خرجوا كانوا على علي رضي الله عنه وأرضاه. سؤال يقول هل هناك فرق بين حلق اللحية وتقصيرها أو ما يسمى بتهذيب اللحية؟ على كل حال بعض الشرة هو من بعض، لكن السنة أن نبقيها كما هي ولا نأخذ ولا نعدل ولا نبدل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.